بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة، يعني أن العمل واحد لكن يتفاوت الأجر، وذلك باعتبارات مختلفة كما سيأتي. قال: قد تتساوى المصالح من كل وجه، ويكون الأجر على مفروضها أفضل من الأجر على مندوبها. يعني مثلا ركعتا الفجر القبلية من حيث العدد والصفة وما يقال في هذه وهذه مثل الفريضة، لكن فرق بين الفرض وبين النفل، أجر الفرض أعظم. كذلك أيضا من صام يوم من رمضان مثل من صام يوم من سائر الأيام، يجب عليه أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومفطرات الصوم ومبطلاته فيهما جميعا سواء، لكن اختلف الأجر. وهكذا من حج تطوعا ليس كمن حج فرضا، اعتبر ليس كمن حج فريضة من حيث الأجر، مع أن العمل واحد. العمرة أيضا نافلة ليست كالعمرة فريضة من حيث الأجر، مع أن العمل واحد. من زكى بألف ريال زكاة ماله مثلا 10,000 ريال، وآخر تصدق تطوعا 10,000 ريال، أجر المزكي أعظم من أجر المتطوع. وهكذا كل ما كان فرضه ونفله من حيث الصورة والعمل سواء، لكن يختلف الأجر. وهكذا أيضا بعض الأعمال وإن كانت مستحبات أو فرائض، يصلي الرجلان، الرجل بجانب الرجل، وبينهما من الأجر كما بين المشرق والمغرب. هذا انصرف من صلاته وله من الأجور كذا وكذا، وهذا أقل. هذا صام رمضان وكان صيامه كفارة، وهذا صام رمضان وقد جرح صيامه بالآثام بلسانه وعينه وأذنه وغير ذلك، ويحج الرجلان، هذا يحج لم يرفض ولم يفسق، وهذا حج وعنده من الرفث وعنده من الفسوق ما عنده، وهكذا في سائر الأعمال. وهكذا أيضا حتى في النوافل والمستحبات من أذكار، من قراءة قرآن، من تعلم علم، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر. لو أن اثنين قرأ القرآن، هذا يقرأ تجده يقرأ والدمعة في عينه، يقرأ ويتدبر، يقرأ وكأنما يغسل قلبه بتلك القراءة، سواء يقرأ هو أو يستمع، والآخر يقرأ أو يستمع فلاهم ما يشعر إلا هو في آخر سورة، ما عرف كيف وصل إلى آخره. فالأجر على قدر ما يقوم بالقلب من الخشوع والخضوع والإقبال، على قدر ما يتم العبد عمله بأركانه وشروطه وواجباته ومستحباته، فيتفاوت العاملان ولو كان العمل واحدا فريضة كان أو مستحبا. أما إذا كان هذا فرض وهذا مستحب فالفرض لا شك أفضل. قال: قد تتساوى المصالح من كل وجه، ويكون الأجر على مفروضها أفضل من الأجر على مندوبها. فمن زكى بشاة أو درهم أو بقرة أو بعير أو نقد، يعني ذهب أو فضة، أو قوت معشر من المعشرات كالبر والشعير والتمر، قال: ثم تصدق بنظيره، يعني من زكى شيئا ما سبق وتصدق بنظيره، يعني أخرج مثله صدقة تطوع، قال: فإن الزكاة أفضل وإن كانت مصالحهما الدنيوية متساوية من كل وجه. هذا سينتفع بما أعطيته، وهذا سينتفع بما أعطيته. أعطيت هذا قدحا من البر زكاة، وهذا قدحا من البر صدقة، هذا انتفع بالقدح وهذا بالقدح، لكن الأجر عند الله يتفاوت. هذا فرض وهذا نفل، هذا فريضة وهذا نافل. هل أعطيته شاة زكاة ل40 شاة من غنمك، وهذا أعطيته زكاة صدقة تطوع، هذا أخذها وهذا أخذها، الأمر سواء في حقهم، لكن الأجر يختلف. أعطيت إنسانا صالحا وآخر مخلص، الصالح الأجر فيه أعظم. أعطيت قريبا صدقة وبعيدا صدقة، الصدقة على القريب أعظم أجر من الصدقة على البعيد، الصدقة على القريب أعظم أجرا من الصدقة على البعيد، وهكذا في سائر الأعمال. قال: فإن الزكاة أفضل وإن كانت مصالحها الدنيوية متساوية من كل وجه، بل لو كان المتصدق به أكمل من كل وجه لكان درهم الزكاة وماشيتها وأعشارها أفضل مع نقص مصالحها. يعني تصدق بألف وزكى بخمسمائة، زكاة الخمسمائة أعظم أعظم لأنها واجبة. قال: فائدة: مصالح العبادات قسمان، أحدهما أخروي محض كالعرفان، يعني المعروف كل ما كان معروفا. قال: والإيمان والأحوال والأذكار، يعني الأحوال ما يقع عند العبد من خشوع، من خوع، من إقبال على الله، من طمأنينة، من زيادة محبة ورغبة. وأيضا قال: كالعرفان والإيمان والأحوال والأذكار والنسكين والطواف والاعتكاف، يعني الحج والعمرة والطواف اللي هو التطوع والاعتكاف. قال: أحدهما أخروي محض، يعني كل هذه أخروية، فالإيمان أجره أخروي، والأحوال القلبية والأذكار والنسكين والطواف والاعتكاف. قال: والثاني دنيوي لقابليه أخروي لباذليه. بالنسبة للقابل دنيوي وبالنسبة للباذل أخروي. قال: كالزكوات بالنسبة للباذل أخروي، يعني أنت عملت عملا واجبا أو صدقة تطوع تتقرب بها إلى الله، بالنسبة للآخر ما له أي أجر، المتصدق عليه أعطيته، أيش الأجر الذي له؟ أخذها وانتفع بها، إلا إذا وضعها هو في أمور تنفعه هذا أمر آخر، وإلا فالزكاة بالنسبة للباذل أجرها أخروي، وبالنسبة للقابل أجرها دنيوي، يعني بالنسبة له شيء دنيوي. قال: والثاني دنيوي لقابليه، لأنه أخذ أمر دنيوي، أخذ سواء طعاما شرابا ثيابا أثاثا أي شيء. قال: أخروي لباذليه كالزكوات والصدقات والهدايا والضحايا والوصايا والهبات والأوقاف. أهديت لغيرك هدية، كتابا، ثوبا، طعاما، شرابا، أثاثا، أي شيء بالنسبة لك تؤجر على هذه الهدية، بالنسبة له قبلها، قبل هذه الهدية ينتفع بها، ينتفع بها، الثواب لمن؟ للباذل. كذلك أيضا أضحية، أعطيت غيرك أضحية ليضحي، هي بالنسبة لك أجر وبالنسبة له، لأنك أنت الآن إذا كنت قد ذبحت الأضحية ثم أعطيت لحمها لإنسان أو وزعتها بين اثنين، بالنسبة لك أجر أخروي، وبالنسبة لهم ينتفعون بها بأكلها، أمر دنيوي. فإذا أعطيت غيرك أضحية ليضحي بها كانت أخروية في حقك، وكذلك أيضا دنيوية وأخروية في حقك، لكن أجرك أنت أعظم. قال: والهبات، يعني تهب غيرك أي شيء، هبة تعطيه مجانا. قال: والأوقاف، تقول: هذا المال وقف على فلان، على أولاد فلان، على الأيتام، على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على الأقارب وما أشبه ذلك. قال: وكذلك جميع أنواع الإحسان إلى الناس والحيوان بالأرفاق العاجلة، يعني تعطي شيء ترفق به ينتفع به عاجلا. قال: دون الإحسان في الأديان فإن مصلحتيه أخرويتان، يعني دون الإحسان في الأديان، يعني تعلمه علما، المتعلم مأجور والمعلم مأجور، والمعلم مأجور لأن هذا أمر أخروي فحصل فيه خير لهما، علمته قرآنا المعلم مأجور والمتعلم مأجور وهكذا. طيب، يلاحظ أن المصنف يعني يسترسل في مثل هذا أشياء يعني مفيدة وواضحة، وكذلك أيضا يعني يزداد الإنسان بصيرة لهذه القاعدة العظيمة التي يقول العلماء إن مدار الإسلام الدين عليها، قاعدة المصالح والمفاسد. وأن المصالح والمفاسد الدنيوية والدنيوية الدينية والدنيوية ليست على حد سواء، تتفاوت من حيث هي واجبها أفضل من مستحب من نفلها، فرضها أفضل من نفلها، تتفاوت باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار الأثر، أثر هذا العمل على هذا الشخص. فلا شك أن الصدقة في وقت الحاجة والمسغبة أعظم أجرا، تفريج الكربة للمحتاج أعظم من أن تعطي إنسانا هو غير مضطر ولا محتاج لكن مصرف أعطيته. لا شك أن الأجر الثاني أعظم وأعظم، صدقة لقريب أعظم من صدقة لبعيد وهكذا. عندما يتصدق الإنسان في العشر الأول من ذي الحجة، عند أن يتعبد لله عز وجل بصلاة في المسجد الحرام، عند أن يذكر الله ويستغفر في الثلث الأخير من الليل، وهكذا أيضا يعمل العمل بغاية الخشوع والخضوع والإقبال على الله عز وجل، فيكون أجره أعظم باعتبار ذلك. طيب إلى هنا.